اللحم مثلا هر جاء إلينا بدجاج حي، هل نأخذ منه؟ هذه على كل حال إذا علمنا أنه من فلان أو من فلان وجب نأخذ، انقاذ مال معصوم يجب أن نأخذ منه وجوبا إذا كان مما إذا كان عصفور ماله مالك، أي إذا كان ماله مالك هل يجوز أن نأخذ منه؟ ولا نقول هذا ملكه بإثباته وكسب الاستيلاء عليه؟ لا يملك الجنود.